أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم عشية كل جمعة، وهو بعنوان من هدي القرآن، صحبة فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله محمد. الحقيقة أخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات، يعني وعدنا في الحلقة الماضية باستكمال موضوعنا عن تزكية النفوس لما وجدنا من تفاعل المشاهدين، لكننا سنرجئ هذا الموضوع إلى الجمعة القادمة إن شاء الله لنتحدث عن التفاؤل، ذلكم الخلق الذي يحتاجه الإنسان في هذه الحياة. التفاؤل هو سنة أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم، بل هو مما جاءت به الديانات السماوية، بل هو طبيعة الإنسان الناجح الذي يسعى لتصحيح أوضاعه والانطلاق في حياته، الذي يرسم للإنسان صورة صحيحة لمستقبله، الذي يجعل الإنسان ينطلق من أسر اليأس والقنوط والشعور بعقدة الخطأ أو الذنب. إن كثيرا من الناس تتعطل مشاريعهم الدينية والدنيوية، بل كثير من حياتهم، بل في تعاملاتهم بسبب النظرة التشاؤمية. سوف نتحدث عن التفاؤل، خاصة ونحن في رحاب عام جديد تستقبله الأمة الإسلامية، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عام خير وعز وبركة وألفة واتحاد. ما هو التفاؤل؟ ماذا يعني هذا التفاؤل؟ صور من التشاؤم الموجودة في حياتنا، في تعاملاتنا، منهج الكتاب والسنة في التفاؤل والتشاؤم، ما هي السيرة العطرة فيما يتعلق بهذا الباب، سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا نحث الناس عن التفاؤل؟ كيف نتفاءل؟ هذا هو موضوع حلقتنا مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. نحن نسر كثيرا باقتراحاتكم، باتصالاتكم، باستفساراتكم في هذا البرنامج. الشيخ راشد، حقيقة لا شك أن كما نعلم أننا الآن دخلنا في عام جديد، ولا شك أن الناس ينظرون إلى هذا العام الجديد بنظرة التفاؤل، بنظرة التصحيح، بنظرة الأمل. حقيقة مفهوم التفاؤل خاصة في وضع الأمة الإسلامية، وضع الإنسان ذاته، وضعه مع مجتمعه، ما هو المفهوم لمعنى التفاؤل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكرك أخي الشيخ محمد على هذه التقدمة المباركة. ولا شك أننا حينما نتأمل في واقعنا المعاصر ونتأمل إلى الحضارة الحديثة وما قدمته لنا من تقنية وما قدمته لنا من أمور عظيمة، فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها. إلا أن الإشكالية الكبيرة في هذه الحضارة الجديدة هي أنها بعيدة كل البعد عن كل ما يلامس نفسية الإنسان، وعن كل ما يلامس روح الإنسان وقلبه وشعوره وكيانه كإنسان. فهي تتعامل مع الإنسان كأنه آلة يجب أن يعمل ويجب أن يجتهد ويجب أن يبذل وا. لكن إذا أتيت إلى الأمور النفسية والمشاكل الاجتماعية فهي خلوة تماما من هذا الأمور، لأنها تقدس المادة وتجعلها هي الحياة الأساسية التي يجب علينا جميعا أن نتكالب وأن نسعى وأن نحث الخطى حتى نصل إليها. بينما حينما نتأمل إلى الحضارة الإسلامية وإلى منهج الإسلام الذي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقر في كتاب الله عز وجل، تجد أن معالم الاهتمام بجوانب الإنسان المادية والروحية والجسدية واضحة كل الوضوح. ولهذا استطاعت الدولة الإسلامية، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود هذه الأمة إلى مصاف في الأمور، استطاع أن يقودها وهي في غاية راحتها واطمئنانها، في حروبها، في سلمها، في دعوتها، في جهادها، في بذلها، في عطائها. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسم هذا المنهج بشكل واضح وجلي. حينما تتأمل يا شيخ إلى واقع الناس حاليا، تتأمل إلى واقع الأسر، تتأمل إلى واقع المجتمع التعليمي الذي يعيشه أبناؤنا وطلابنا، حينما تتأمل إلى واقع التعامل بين الناس، تجد أن هناك حدة كبيرة ورؤية معتمة لرؤية الأمور بشكل صحيح، فتجد أن التشاؤم هو الذي يسود الناس. فحينما تتأمل إلى الذين خسروا أموالهم في الأسهم، وتتأمل إلى الذين خسروا دراستهم، تتأمل إلى الذين خسروا أبنائهم، تتأمل إلى الذين ينظرون إلى الغلاء المعيشة ونحو ذلك. كل هذه الأمور لا نريدها ولا نتمناها، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الضرر. لكن حينما تكون هذه الأمور هي سبب وعائق يشل إرادتنا وحركتنا عن أن نتقدم إلى الأمام، هذه مشكلة كبيرة. أنا كنت أتابع القناة الإخبارية قبل فترة، فكانوا يجرون استفتاء حول قضايا عديدة، فكانوا يتحدثون مع المواطنين ماذا عملتم في السنة القادمة وماذا تنتظرون في السنة القابلة. فأحدهم كان في مقهى فكان يقول نحن لا ننتظر شيئا، خسرنا كل ما لدينا في الأسهم وشلت حركتنا وإرادتنا ولن نعمل شيئا. نقول لا، هذا الأمر ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، لكن المسلم هو الذي لا ييأس. من الذي صنع هذه الأموال؟ من الذي صنع هذه الأسهم؟ من الذي صنع هذه الثروة؟ لا شك أنه هو هذا الإنسان. فإذا استطاع الإنسان أن يثق بقدراته وأن يثق ببنائه وأن يثق بحياته، فإنه يستطيع بإذن الله عز وجل أن يتقدم خطوات إلى الأمام. ما الذي يساعدنا على أن نتقدم خطوات إلى الأمام؟ ما الذي يساعد المرأة التي طلقت فترى أن الدنيا أظلمت أمامها؟ من يساعد الأب الذي كلم في أبنائه بسبب حادث مروري أو نحو ذلك؟ من الذي يساعد ذاك التاجر الذي خسر أمواله؟ الذي يساعدنا جميعا على أن نتخطى هذه الصعاب وأن نتقدم خطوات إلى الأمام وأن نترك الماضي وراءنا هو أن نتصف بهذا الخلق العظيم الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلق التفاؤل. ما هو هذا الخلق العظيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفاؤل أخي الكريم هو توقع الخير، أن يتوقع الإنسان الخير، لأنه ليس هناك شر محض. تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يصاب الإنسان بأمر، يصاب بأمر فيكره هذا الأمر، فيقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي المقابل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعجبني كلمة نفيسة جدا لأحد المفكرين حينما أتى ليتحدث عن هذه الآية ليبين ما فيها من أسرار ومن حكم ومن عظات، فيقول الإنسان لا يعلم والله وحده يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ لو استطعنا أن نتلمس الخير من الأمور السيئة التي تحل بنا، وأن نتلمس النور من من من من من الظلمة، وأن نتلمس هذه الأمور الطيبة من الأمور السيئة، فإننا نستطيع بإذن الله عز وجل أن نكون متفائلين وإيجابيين، وأن نرى الحياة بمنظار المسلم الذي يتقدم إلى الأمام ولا يرجع إلى الوراء. يعني إذا أنت ترى أن الإنسان ينظر حقيقة في مشاكله بمنظار التفاؤل ولا يستسلم لما هو فيه، يعني أنت ذكرت يعني صور ما يتعلق بغلاء الأسعار، ما يتعلق أيضا بخسائر الأسهم، ما يتعلق أيضا بالعلاقة الزوجية، حتى الإنسان قد يخسر شيئا من هذا. حقيقة الشيخ راشد أنا أرى أن النقيض مثل ما ذكرت وتوقع الخير، الناس يعني السؤال أيضا عن مفهوم النقيض، نقيض هذا الأمر هو التشاؤم. نعم، التشاؤم أعتقد أنه ليس قاصرا على مجتمع دون مجتمع. التشاؤم موجود في تاريخ البشرية جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى كان يحذر الأمة من التشاؤم ويبين صور من التشاؤم التي وجدت عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فيحثهم صلى الله عليه وسلم على نبذ هذا الخلق وأن يخطو خطوات إلى الأمام. الأمم والعادات والقبائل والشعوب جميعا وجميع الحضارات لديها ما يسمى بالتشاؤم. ليس يعني بعيدا عنا أن نقول أن هناك من يتشاؤم بالحيوانات، فإذا رأى قطة سوداء أو رأى كلبا أسود فإن هذا يكون عائقا له عن أن يمضي في سيرها أو أن يعمل أو نحو ذلك. حينما البعض يتشاءم بالنبات، البعض يتشاءم حتى بالأشكال، فإذا رأى شيئا بشكل معين أو بهيئة معينة، أو رأى شخصا يحمل صفات خلقية ناقصة عن صفات الكمال، أو رأى بعض الألوان فإنه عند ذلك يتشاءم ونحو هذا. هناك من يتشاءم بالأرقام، وكما هو معلوم الشعب الإنجليزي يعني يتشاءم من الرقم 13، بل إن هذا الرقم يستبعد حتى في الطائرات التي لديهم. هناك التشاؤم بالأسماء، قال إن ابن الرومي جاءه غلام يدعوه يقول أقبل إلينا، فقال ما اسمك؟ قال اسمي إقبال. فرفض أن يذهب. لماذا؟ لأنه عكس هذا الاسم فرأى أن معناه لا بقاء، فخشي إن خرج مع هذا الغلام ألا يبقى في هذه الحياة وأن يموت وأن يغادر هذه الدنيا، مع أنه لو عمل بالمنطق الشرعي وعمل بالرؤية الصحيحة فإن الإنسان أينما تكون يدرككم الموت. لو قدر الله عز وجل عليك أمرا سيكون هذا الأمر سواء بقيت أو لم تبقي، إذن فإذا قست الأمور وأصبحت الأمور لديك واضحة فامضي إلى الأمام. شيخ راشد، حقيقة سأواصل معك صور التشاؤم الموجودة، ذكرت أشياء موجودة في القديم وبعض الأشياء التي قد تكون متجددة ولا زالت من آثار القديم، لكن نريد الأشياء الموجودة في مجتمعاتنا الحالية. بعد أن نأخذ اتصال الأخ خالد الأحمري من أبها، تفضل أخوي خالد. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالرضا والعافية. طيب إن شاء الله. حياك الله أخوي خالد. طيب يا شيخ، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعجبني الفاحش. نعم يا أخ خالد، ممكن تقصر على التلفزيون وتسمعني من الهاتف؟ بارك الله فيك. ما هي خالد، بارك الله فيك، تفضل يا خالد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعجبني الإنسان. تمام يا شيخ. تمام. وأيضا في حديث فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه فأمره أن يغير اسمه. جميل. تمام يا شيخ ولا؟ صح. ما أدري يا شيخ بالنسبة لتغيير الأسماء للشخص المتفاع أو المتشائم من اسمه. حقيقة يعني ما أدري كيف هذا يصح له أنه يتماشى مع تغيير اسم متفائل فيه. طيب واضح سؤالك يا شيخ. الأخ خالد يعني حقيقة قدم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفاعل، وذكر أن الشخص يعني إذا كان اسمه يعني مثلا متشائم هو من اسمه، هل يجوز له أن يغير هذا الاسم؟ هو سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الموضوع الإجابة على هذين السؤالين، لكن نحن في صدد أيضا الحديث عن قضية هذا التفاؤل. نحن في بداية الآن عام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة لنا في جميع مجالات حياتنا. هذا العام الهجري يجب أن نستقبله أيضا بهذا التفاؤل. قد يكون الإنسان في السنة الماضية خسر مالا، خسر ولدا، قد يكون مريض، قد يكون افتقر، قد يكون فشل في جانب معين في حياته. جميل. نريد أن تطوى هذه الأمور جانبا وأن يبدأ الإنسان حياة جديدة ملؤها الإقدام والتضحية والبذل والعطاء، لأن كل واحد منا لديه قدرة وطاقة كامنة في حياته، لا يخلق إنسان بعيد عن الذكاء وبعيد يعني. لذلك سأذكر لك مثالا ذكره صاحب كتاب تجارب من حياة العلماء. يقول أن أحد الأساتذة في الولايات المتحدة الأمريكية كان لديه مجموعة من الطلاب، فكان في مقدمة الصف أولئك الطلاب النابهين النابغين، فكان له عناية ويحق له ذلك أن يعتني بهؤلاء لأنهم هم الذين سيصنعون المستقبل. لكن الخطأ الذي وقع فيه أنه أهمل غيرهم. يقول مضت السنون وتخرج الجميع وأخذ هؤلاء درجات متقدمة، والذين في الصفوف المتأخرة تأخروا. يقول فبعد 10 سنوات قدر له أن يجتمع بجميع طلابه، فرأى أن أولئك المتقدمين في دراستهم تراجعوا في حياتهم، وأن أولئك المتأخرون في الدراسة تقدموا في حياتهم. فوجد أن السبب هو أن البعد المعرفي عند أولئك والهمة العالية أوصلتهم إلى أن يتقدموا، والقصور في الفهم وفي الإدراك وفي الإدراك أقصد في الأهداف التي يعيش من أجلها الإنسان جعلت أولئك يتراجعون. إذن الذي يصنع حياة الإنسان هو أن يتفاءل. نأمل من الله أن يغفر لنا ما مضى وأن يجعل ما أمامنا مشاريع خير ونماء وزيادة سواء فردية أو جماعية. إذا لا نبقى أسرى للماضي وإنما ننطلق في الحياة القادمة، هذا هو حال المسلم وهو يستقبل عاما جديدا يرى فيه إن شاء الله مشاريع شخصية وأيضا مشاريع في مجتمعه وفي عمله. معنا فضيلة الدكتور صالح بن إبراهيم السيماني، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران. حياك الله يا دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبفضيلة الشيخ راشد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفع بما قلتم وما سمعنا. والحقيقة يعني مداخلتي عن العام الهجري الجديد والتفاؤل بمناسبة هذا العام. يا سلام. إتماما لما بدأه الشيخ راشد جزاه الله خير، يعني المسلم ينبغي عليه أن يكون متفائلا دائما مهما اشتدت الظلمة ومهما اشتد الظلم ومهما يعني اسود دهمة الخطوب، فإن النهار لا يخرج إلا إذا اشتد الظلام يخرج النهار. فالمسلم يجب أن يكون دائم متفائلا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال، والفال الكلمة الطيبة. فالمسلم ينبغي أن يكون متفائلا وأن يحدث نفسه بخير بمناسبة هذا العام الجديد، وأن يفتح صفحة جديدة أولا مع نفسه مع الله سبحانه وتعالى، أولا بأن يجدد توبة صادقة بمناسبة العام الهجري الجديد، وأن يستشعر يعني حديث الهجرة وما حصل فيه من أمور عظيمة حصلت في الهجرة، فيها دروس وعبر من أعظم ما يدعو للتفاؤل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا في غار ثور، وكان أبو بكر الصديق من شدة الخوف يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله أكبر. واشتدت الظلمة أيضا لما حاصره المشركون، ولم يكن في يعني أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم متفائلا. لما اشتدت الأزمة عليه أيضا في غزوة الخندق، وكان الصحابة يعني ينتفضون، اجتمع عليهم خوف وبرد والنفاق واليهود والمشركون، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالنصر ويبشرهم، حتى أن المنافقين قال بعضهم: الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح كنوز كسرى وقيصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثال في التفاؤل وعدم التشاؤم. فالمسلم ينبغي أن يكون متفائلا بمناسبة هذا العام الهجري، وعليه أيضا أن لا يكفي أن يتفاعل فقط، لابد أن يعمل، لابد أن يفتح صفحة جديدة، وأن ينوي النية الصادقة أن يكون سببا من أسباب نصرة هذه الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبله. لا يحقرن الواحد نفسه، فكل واحد منا على ثغر، مهما كان هذا الثغر فلكنه عظيم، وينبغي عليه أن يحافظ على هذا الثغر. شيخ صالح، بحكم يعني عملكم يعني في وزارة الشؤون الإسلامية وإشرافكم على أحد فروعها، يعني أنتم توجهون الدعاء خاصة في منطقتكم، وهذا هو شأن الوزارة، بث التفاؤل في الناس خاصة مع مثل ما ذكر الشيخ قضايا الأسعار وأيضا المصائب التي تقع على بعض الأفراد. يعني حقيقة أحيانا نستمع بعض الكلمات في المحاضرات يعني فيها نوع من التيئيس والتقنيط وكذا، ما هو دوركم مع الدعاة ومع الوعاظ في إحياء هذه الروح لدى الناس؟ لا بالعكس، بالنسبة لدعاة نجران وخطباء والوعاظ في المساجد، دائما لله الحمد نحثهم على التفاؤل، ويعني نبث في أنفسهم، ولنا معهم اجتماعات دورية ولله الحمد مع الخطباء وكذلك مع الدعاة. الدعاة بالنسبة للدعاة في كل أسبوع لنا اجتماع معهم، يعني نتشاور في كيفية الدعوة والطرق الصحيحة، ونتطلع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وندرس مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها تفاؤل وكلها حث على فتح الأبواب وعدم تقنيط الناس وتيئيسهم من رحمة الله، بل إن التيئيس من رحمة الله قد يكون سببا من أسباب انتكاس الإنسان. لابد أن نفتح للعاصي الباب، ونفتح للمفرط والمسوف، ويعني نفتح لهم باب الرحمة وباب الأمل، وكذلك العصاة، لأنهم العصاة إذا قنطتهم أو يأستهم من رحمة الله فإنهم قد يستمرون في غيهم، بل قد يزيدون. وكذلك التعاميم التي تصدر إلى الخطباء والخطباء الجوامع، نحثهم فيها على أن تكون الكلمات مختارة والخطب أيضا مختارة، ولا يكون فيها إلا كل خير. الدكتور صالح بن إبراهيم السيماني، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، شكرا لكم. جزاكم الله خير. شكرا. تعليق الشيخ راشد الزهراني على هذه المداخلة الطيبة من الدكتور صالح، جزاه الله خير. أشكر الشيخ الدكتور صالح على هذه الكلمات الطيبة، لكن لعله أثار الحديث نحن في قضية مهمة، وهو أننا حينما نحث الناس، وهي أرى أن من الأدوار العظيمة التي تساهم في تنمية الذات وتنمية المجتمعات وتنمية الحضارة بشكل عام، هو أن نغرس هذا الخلق العظيم، وهو مبدأ التفاؤل لدى الجميع، لدى المسؤول، لدى العامل، لدى الفرد، لدى المجتمع، لدى من يستفيد من هذه التنمية ومن لا يستفيد منها. نريد الجميع أن يكون لديهم هذا المنظار. الأمم التي تتفاعل هي التي تتقدم، الأمم التي تتشائم هي التي تشتغل بماضيها فيصيبها القلق والاكتئاب والاضطراب، وتبدأ تبحث عن مخارج تخرج منها من خلال هذا التشاؤم. وسيأتي معنا إذا أراد الله سبحانه وتعالى جملة من الأمور التي تتسبب فيها هذه الأمور. لكن هو أشار إلى قضية مهمة، حينما تتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من سار على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد أقول كل من هو ناجح في هذه الحياة سواء كان مسلما أو غير مسلم، تجد أن هذا الخلق هو لديه التفاؤل، يتفاؤل في الأمور، يخطئ مرة وثانية وثالثة ورابعة، وهذا الخطأ يجعله دافعا إلى أن يتقدم إلى الأمام. بعض المخترعين اختراعه يكون بعد المرة الألف، فكل ما كان قبلها يقول أنظر إليها أن هذه المرات أنها لا تستطيع من خلالها أن تكتشف هذه التجربة أو أن تصل إلى هذه الخبرة. ما الذي يجعل هو التفاؤل والتقدم إلى الأمام. نظرة الإنسان لهذه الأشياء مهمة. حينما تتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحيط به الأمور وتحل الهموم والغموم به عليه الصلاة والسلام وبأمته، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور. تجده عليه الصلاة والسلام داعيا لله، يدعو الله عز وجل أن يفرج الهم ويكشف الغم. تجده صلى الله عليه وسلم يعمل السبب حتى يخرج من هذا الضيق. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في حياته. تأمل إلى سراقة بن مالك، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون يقولون هناك 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. في قصة طويلة لحق به سراقة بن مالك رضي الله عنه، فكلما سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بفرسه تعثر فيسقط منها، يقول فأخرج الأزلام لأستقسم بها فيخرج لا تضره، ومع ذلك ألحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثرت فرسي فإذا برجليها تدخل داخل الأرض، فسقط من فرسه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم آمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له ماذا تريد، فقال أريد الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه الأمان، يقول رأيت أن النبي سينتصر لا محالة. فكتب لي كتابا. تمر الأيام فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات كهذه، يقول كأني بك وسواري كسرى في يديك. الله أكبر، سواري كسرى في يديك وأنت ملاحق مطارد كذا. فتمر الليالي والأيام وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتح الله عز وجل عليه، وإذا به يؤتى إليه بتاج كسرى وبجواهر كسرى، فيقول عمر أين سراقة بن مالك؟ فدعا سراقة بن مالك فألبسه هذه الحلي وقال له قل يا سراقة الحمد لله الذي نزعها من كسرى وجعلها في يد سراقة أعرابي من الأعراب. كل هذا تحقيقا لهذه النبوة العظيمة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، هذه الغزوة العظيمة التي القرآن العظيم عبر عنها تعبيرا بليغا حينما قال الله عز وجل في الآية رقم 9 من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. كيف كانت حالتكم؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه اللحظة وهذه المشاعر، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط صخرة على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، فنزل من أجل أن يحفر الخندق، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم صخرة فيقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. فقال المنافقون أحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته وهذا يعدنا بأموال كسرى وقيصر وأموال اليمن. إذن التفاؤل العظيم الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب صحابته أثمر في أن وصلت هذه الرسالة إلى ما وصلت إليه. أحسن الله إليكم، حقيقة إضاءة طيبة في التفاؤل خاصة في زمن الشدائد. خاصة في هذه الأزمنة؟ يعني بعض الناس قد يجعل من الشدة وأيضا ضعف الواقع أو وجود بعض المنكرات أو بعض السلبيات سببا حقيقة للاستسلام لهذا الواقع المرير. معنا الأخت حصة من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. بداية أتمنى يعطيكم العافية على هذا البرنامج وجزا الله العاملين آخر الجزاء. آمين. موضوعكم اليوم التفاؤل. بداية قبل أن أبدأ بسؤالي، اللهم اجعل ختام هذه السنة خيرا للجميع، واجعل هذه السنة الجديدة سنة خير وبركة للمسلمين وتكفيرا لسيئاتنا. آمين. شيخنا الفاضل، ما رأيك بمن يقول كيف أتفاءل في هذه الحياة وحظي ليس جميلا؟ فمثلا البعض يقول الحظ هو كل شيء، فإن كان حظك جميلا فستكون حياتك جميلة. فهذه العبارة برأيي أنها تبعث التشاؤم واليأس والتكاسل، مع أنه من المفروض أن يكون المؤمن متفائل وثقته بربه كبيرة جدا. فأتمنى توجيه من الشيخ على هذا الموضوع وشكر الله لكم. جزاك الله خير يا أخت حصة، مداخلة جميلة وأيضا سؤال أجمل تشكرين عليه. تفضل. لعل هذا أيضا يعطينا بعدا في الحديث عن قضية أهمية التفاؤل. هنا إشكالية، البعض يعني قد يتعثر في قضية، قد يتعثر في قضايا، فيرى أن الدنيا أظلمت في وجهه، ويرى أن حظه عاثر وأنه لا يفعل شيئا هو، لكن يقول مهما فعلت فلن أستطيع أن أتقدم. تجد أنه مثلا فشل في دراسته، فيظن أن الحياة كلها حصرت في هذه الدراسة. فشل في وظيفة ما، فيظن أن الحياة كلها ظلمت في وجهه لأنه فشل في هذه الحياة. بينما لو نظر إلى جانب آخر، قد يكون يا أخي فشلك في الدراسة طريق وفضل من الله عز وجل عليك لتعمل في مكان آخر قد يكون هو الخير عليك. المرأة حينما تكون في بيت زوجها في هانئة وادعة، ثم بعد ذلك يحصل انفصال، فقال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، فترى أن الدنيا أظلمت في وجهها واسودت، وأن الحياة انقطعت، وأنه لن يأتيها زواج بعد ذلك، وأن ثم تبدأ في مرحلة من مرحلة في مرحلة حتى تقنط وتيأس. مع أنها لو نظرت إلى جانب آخر، قد يكون هذا الطلاق سببا بعد الله سبحانه وتعالى في أن ترتبط برجل هو أفضل من الرجل السابق الذي له. وهذا الحديث يطول كثيرا. الأموال حينما يفقدها الإنسان قد يكون خير وبركة عليك، قد يكون هذا المال أشياء كثيرة. السبب أن الإنسان يحصر طاقته وجهده وذهنه في قضية ما، فإن تحققت فهو المتفائل، وإن لم تتحقق فإنه يرى أن الدنيا قد أغلقت أمامه فينزوي وينطوي وينكمش ويغادر هذه الحياة تماما. فتجد أنه يتردد على المقاهي على الملاهي، يعرض تماما عن الحياة وعن العمل والبذل والجد والعطاء، فيفشل فشلا ذريعا. كيف نستطيع أن نغرس هذا المفهوم الصحيح؟ هو ببياننا لأهمية هذا التفاؤل. التفاؤل حينما يغرس الشيخ محمد في قلوب الناس، فإن ذلك يعود أثره على صحة الإنسان، يعود أثره على عقله. أنا عندي دراسة في جامعة ستانفورد الأمريكية تتحدث عن علاقة التفاؤل بمرض الإنسان، بصحته، بعقله، بل إنهم يذكرون أن 50% ممن يصابون بالسكتة الدماغية هو بسبب الاكتئاب الحاد الذي يصيبهم. أيضا التفاؤل يساعد الإنسان على، يعني يذكرون أنه في نادي في كوبا أقيم حضره من المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم 120 سنة، تبين أن هؤلاء جميعا كانوا متفائلين في حياتهم. إذن التفاؤل هو طريق كبير إلى نجاح الإنسان في دينه وفي دنياه. طيب أحسن الله إليك. معنا أيضا نائف من حفر الباطن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا نايف. ما نطول عليك طال عمرك يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة للتشاؤم والتشاؤم. سم. أنا مقدم على وظيفة جديدة وأنا عرس وظيفة يعني الآن. نعم. فسبحان الله دائما كنت أسأل يعني زملائي معي لدرجة أمس وقبل أمس أقول لهم يعني أنا في الوظيفة اللي أنا مقدم عليها طبعا أقل راتب من الوظيفة اللي أنا فيها. فأنا ماني قادر إني يعني أتقدم الوظيفة الجديدة، مع أن يعني هم قالوا تعال وكذا وأنت عرس وظيفة وكذا بحلكم شهايد وكذا، من التشاؤم ومن الخوف وكذا، يعني يعني حاط نقطة الفشل ماني حاط نقطة النجاح. جميل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني مثل عندك، أنا أعرف ناس إذا ما صلوا صلاة الفجر في الجماعة يعني في المسجد أقول له شويك اليوم مثل أطلع المسافة، يقول لا والله أنا مثل ما صليت اليوم ماني أخاف مني ماني بذمة الله وكذا، يعني من حرصه أنه يصير بصلاة الفجر عشان مش داخل الحديث أنك تكون في ذمة الله يعني. فا يعني التشاؤم هذا يعني شيء يعني أنا يعني هو له أسباب يعني ذكرها الشيخ يعني ذكرها كثير، لكن لا بد يعني له حاجات تدفعه عن الإنسان. يعني ودنا الشيخ أن يفصلنا يعني كيف نبعد عن التشاؤم. ممتاز. يعني هل مثلا الصدقات يعني تشوف مثلا تبعد التشاؤم؟ طيب. هل يعني مثلا عمل يعني نمط تفكيرنا، يعني كيف يخلي نمط التفكير؟ يعني مثل الحين أنا ماني قادر أتخذ قرار، والله العظيم لي شهرين أو ثلاث شهور. طيب. يعني ماني قادر أتخذ القرار المناسب، ما أدري هل هي عجز يعني في شخصيتي هل هي... شكرا يا أخ نايف على هذه المداخلة، وإن شاء الله تسمع جواب الشيخ. السلام عليكم. سبحان الله، أنا أشكر متصلين، الاتصالات تأتي دائما على وفق على وفق المحاور التي أعدت للحلقة. هو كيف، هو سؤال الأخ نايف يعني جميل جدا. نحن نعرف أهمية التفاؤل، نعرف أسباب التشاؤم التي أتت، لكن كيف نستطيع أن نبني وأن نصنع التفاؤل في حياتنا؟ أعتقد أن هناك عدة خطوات لو استطعنا أن نقوم بها جميعا، وهي مقدورة لنا جميعا أن نعمل عليها، لأنه بالمناسبة يا شيخ التفاؤل من الأخلاق التي يكتسبها الإنسان، فليس التفاؤل خاص بأشخاص دون أشخاص، هذا التفاؤل خلق تستطيع أن تعمل وأن تصل إليه وتستطيع أن تتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقع. أعتقد أن من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان متفائلا في حياته هو النظرة الإيجابية للأمور. حينما تتأمل الأمور وتنظر إليها نظرة إيجابية وتتلمس الخير من رحم الظلام وتتلمس الأمور الطيبة من الأمور السيئة، عند ذلك فإن نظرتك ستكون عميقة وجيدة. نظرتك للآخرين بأنهم أقل علما منك أو نحو ذلك، أو بأنهم أكثر معصية، هذا مما يساهم في التشاؤم لدى الإنسان. إذن حتى يكون الإنسان متفائلا يجب عليه أن يحرص على أن تكون لديه هذه النظرة الإيجابية. أنا أضرب لك مثالا يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا هذه المرأة أتت بأمر خاطئ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعرض للأمر الإيجابي في هذه القصة، فقال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فأثنى على هذا العمل عليه أفضل الصلاة والسلام. والإنسان حينما ينظر إلى الأمور بنظرة إيجابية فإن هذه النظرة ستساعده. يا أخي يعني حينما تصاب بمشكلة أو بمصيبة فتلمس، يعني لن يعني حينما تصاب هذه المصيبة لن تزول بتشاؤمك وبتحسرك وبتندمك، وإنما تزول بأن تعمل وأن تجتهد وأن تنظر إلى المخارج الجيدة حتى تخرج منها بشكل جيد. أيضا من الأمور التي تساعد على التفاؤل الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة. جميل. هذه الكلمة الطيبة صدقتها ليست فقط للناس الذين تتحدث معهم، صدقتها عليك أنت في ذاتك وفي نفسك، فإن لهذه الكلمة أثر في حياتك. حينما يكون مترسخ في ذهنك أنك فاشل وأن الحياة مغلقة أمامك وأنك لا تستطيع أن تتقدم وأنك مهما فعلت وفعلت وفعلت فلن تصل إلى نتيجة، فإن هذا الشعور وهذه الكلمات التي ترددها ستكون معيقة لك. طيب. وشالة لإرادتك وحركتك. طيب. بينما حينما تطلق الكلمات الطيبة وتتفائل وأن الأمور بخير ولله الحمد، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف أن الخير والشر تداول بين الخير والشر، وأن الغلبة لأهل التقوى، وأن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كل هذه المعاني تساعدك في هذا الأمر. طيب. ليس هذا فحسب، بل إن الابتسامة، ابتسامة الإنسان وفرحه وسروره مما يساعده على أن يتفائل. البعض يأخذ الحياة بتجهم وبعناد وبغضب وبشدة، فلا يجعل في حياته مجالا لأن يعمل، ولا يجعل في حياته مجالا للبسمة ولا للكلمة الطيبة، بل يرى أن طيب. حتى يعيش سعيدا في هذه الحياة يجب أن يكون وقورا. طيب. في مجلسه، في منزله، في عمله، حتى مع أصحابه وأصدقائه. بينما حينما تتأمل إلى جميع الناجحين في حياتهم، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يفرق بين مجالس العلم والمجالس الأخرى التي يجلس فيها مع أصحابه، فكان يضاحكهم ويمازحهم ويلاعبهم عليه الصلاة والسلام، ويلاطفهم ويضحك معهم، ويضحك حتى تبدو نواجده، ويبتسم عليه الصلاة والسلام. كل ذلك شعورا من النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية هذا الأمر في حياته وفي حياة الآخرين من حوله. إذا نأخذ أيضا حتى تتواصل الاتصالات من ذكركم الشيخ، مثل ما ذكرت أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت أنا بيصل فضيلة الشيخ، وشكركم على البرنامج الناجح. يعني أبغى أسأل فضيلة الشيخ عن بعض أكثرهم النساء، يعني يروحون الناس يسألونهم منجمين وكذا يسألون عن الموت وعن متى يموتون عن عيالهم عن الرزق عن أشياء كثيرة يعني يعني الواحد ما يتكل على الله لا يتكل على الأشخاص. ممتاز. ونفس هش يعني أبيك تقدم نصيحة للحرمة اللي كثير ما جربت يعني يعني هم وغم يا شيخ وإذا الآن تحس إنها خلاص يعني المشاكل الزوجية العالم نفس بعض مشاكل الزوجية مع عبد العزيز ومشاكل الاتصال. طيب في اتصال آخر معنا أيضا فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الحميد داعية وأيضا إمام وخطيب بمدينة الرياض. تفضل الشيخ فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طيبين؟ خير الله يحفظك. الله يجزاك عنكم خير وبارك فيك. أنا وشيخ وضيفنا وشيخنا الشيخ راشد الزهراني نرحب فيك الشيخ فهد في هذا البرنامج من هدي القرآن ونتحدث حقيقة عن التفاؤل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت امرأة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام معها أولادها جوعى مساكين. قدموا إلى بيت من؟ إلى بيت أفضل البشر أفضل الخلق. فيطرقون الباب عائشة رضي الله عنها. ماذا تريد المرأة؟ تريد طعام لها ولأولادها. دخلت عائشة رضي الله عنها إلى بيت النبوة بيت أفضل البشر بيت أفضل الخلق. ماذا وجدت كحال بيوتنا التي فيها من النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ لم تجد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث ثمرات. بيت من يقول لو دعوت الله جل وعلا أن يسير لجبار الدنيا ذهب فضة لسيرها ولكني أجوع يوم أشبع يوم ما في بيته إلا ثلاث ثمرات. عائشة رضي الله عنها تقول كان يمر بنا الهلال والهلالان والثلاثة ما أوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار. عائشة رضي الله عنها أخرجت الثمرات فناولتها المرأة فأعطت هذه الأم هذه واحدة وهذه واحدة. لما رفعت ثالث تمرة إلى فيها لتأكلها من الجوع تعلق الأبناء من الجوع. أخذت التمرة ثالث تمرة فشقتها نصفين فأعطت هذه واحدة وهذه واحدة. تعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيعها. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام حكته ما صنعت المرأة وما حدث وما حصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها على النار. بماذا يا عبد الله؟ برحمتها بأطفالها. فكيف برحمة الله جل وعلا التي لم ينزل جل وعلا إلا رحمة واحدة فقط يترحم بها الخلق وأبقى 99 رحمة إلى ذلك اليوم الموعود. الله جل وعلا ينادي جل وعلا وهو غني عن العباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقدم النبي عليه الصلاة والسلام بسبي قال وإذا بامرأة بالسبي تبحث لبلها ضايع. تصور معي قال وتنظر يمينا وتنظر شمالا وتنظر هنا وتنظر هناك. قال وإذا بها تجد ولدها من الفرحة ضمت إلى صدرها ثم ألقمت ثديها. والصحابة رضي الله عنهم يرون ذلك المشهد والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك المشهد. ثم قال لهم سائلا إياهم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ أترون هذه التي ضمت ولدها وألقمت ثديها أترون طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. إذا نفهم من كلامك فضيلة الشيخ أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا شك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن الحميد الداعية والخطيب وكان معنا في هذه المداخلة. حقيقة الاتصالات والمداخلات ومداخلة كلها تؤكد على معنى واحد وهي قضية التفاؤل. المرأة التي تكلمت عن الذهاب للمنجمين وأيضا في قضية أبراج الحظ وأيضا نريد تعليق على تعليق الشيخ. نحن حتى نصل إلى المرحلة التي نرجوها التفاؤل هو طريق إلى اطمئنان الإنسان إلى استقراره إلى أن يكون قلبه مطمئن. هذا القلب وهذا الاستقرار لن يكون إلا بذكر الله عز وجل. ومن هذا الذكر ومن هذه العبادات العظيمة التي يتحلى بها الإنسان هو أن يتفاءل في هذه الحياة. أعتقد أننا تحدثنا في لقاءات مضت عن قضية الذهاب إلى الكهان والمنجمين وأعتقد أن التاريخ أبرز بوضوح وجلاء كذبهم وافتراءهم وادعاءاتهم التي يقولونها. ولعل قصة الخليفة المعتصم وما حل به وحينما انتصر ونصره الله عز وجل مع أن المنجمين كانوا يقولون إنك إن ذهبت فإنك ستهزم لعل كانت يعني وصمة عار في جبين كل كاهن ومنجم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض. إذن هذه دعوة حقيقية من هذا البرنامج من هدي القرآن ومن ضيفه الدائم الشيخ راشد الزهراني للتفاؤل وأيضا ليكون الإنسان متفائلا ومستبشرا وكن جميلا ترى الوجود جميلة. حقيقة النقاط وأيضا الاقتراحات كثيرة، وأيضا هناك مسائل لم نأتي عليها، لكن لعلنا أن نوفق، لعلنا قد أتينا بشيء مما يتعلق بهذا الموضوع. أشكر ضيفي الدائم الشيخ راشد بن عثمان الزهراني على إطلالته وأيضا إفادته، وأشكركم على متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الذين يعملون الصالحات أن لهم